متى جيت المملكة؟ يوم الاثنين، قبل 3 أيام. فين بيتك؟ أنا ساكن في شارع 14. بعيد من هنا؟ لا، قريب من هنا.